بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله تعالى: الثالث تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أصول التفسير، مقدمة التفسير مشهورة بمقدمة التفسير: وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، ولكن لا يلزم أنه لا يجد، انتبه لهذا، لا يلزم أنه ما وجد في القرآن ولا وجد في السنة يرجع بعد ذلك إلى أقوال الصحابة، لكن المقصود في الترتيب الحجية والقوة، وإلا السنة تفسر القرآن وقبل ذلك القرآن يفسر القرآن. رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود، كأن الصواب ومثل، قال الإمام أبو جعفر بن محمد بن جرير الطبري: حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر بن نوح قال أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود والذي لا إله غيره: ما نزلت آية من كتاب الله، آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. انتهى. وحديث ابن مسعود رواه البخاري ومسلم. مثال ذلك قوله قول الله تعالى، يعني أثر ابن مسعود هذا الذي عندنا، مثال ذلك قول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فسر ابن عباس الملامسة بالجماع كما رواه عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي في سننه، وهو صحيح إلى ابن عباس، وهذا تقدم معنا، هذا هو أرجح الأقوال. قال الحاكم في المستدرك: ليعلم طالب العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث المسند، يعني مرفوع، مقصود بقوله المسند يعني مرفوع. انتهى. قال: في معرفة علوم الحديث وأشباه هذه من الموقوفات تعد في تفسير الصحابة، يعني هذا كلام الحاكم. قال الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح: تبع المصنف، كأنه يقصد هنا كلام الحافظ كلام ابن الصلاح، وهنا تبع المصنف، المصنف هو ابن الصلاح، في ذلك الخطيب. وكذا قال الأستاذ أبو منصور البغدادي: إذا أخبر الصحابي رضي الله عنه عن سبب وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر عن نزول آية له بذلك مسند، لكن أطلق الحاكم النقل عن البخاري ومسلم الشيخين أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل حديث مسند. والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا منقولا عن لسان العرب فحكمه الرفع، وإلا فلا. إذا كان مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا منقولا عن لسان العرب فحكم الرفع إلا فلا، وأيضا مما أن يكون ممن لا يأخذ عن بني إسرائيل. وثم شرط أصعب، أن لا يكون أخذه من صحابي آخر يأخذ عن بني إسرائيل. وقد تقدم نقل هذا. متى يكون تفسير الصحابي له حكم الرفع؟ الصحيح أنه إذا كان في سبب النزول وأشياء أخرى من أخبار يوم القيامة أو الأمور الغيبية أو أخبار الأمم الماضية هذه التي فيها هذه الشروط. قال مرجحات تفسير الصحابة، تفاسير الصحابة تقدمت الإشارة إليها من كلام شيخ الإسلام، أدرى بذلك لما شاهدوه والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعمل والعلم الصحيح والعمل الصحيح. ويرجع لتفسير الصحابة رضي الله عنهم لأمور أهمها، كأن الصواب ويرجح تفسير الصحابة. اكتب هذا، تفسيرا ويرجح تفسيرا، أمور أهمها: واحد أنهم شهدوا التنزيل وعرفوا أحواله، شاهدوا القرآن والأحوال التي اختصوا بها. الثاني أنهم أهل اللسان الذين نزل به القرآن، أما من بعدهم تغيرت ألسنته. الثالث أنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن من العرب واليهود. الرابع سلامة معتقدهم، فإن كثيرا ممن خاض في تفسير القرآن في عقائدهم كلام. الخامس حسن فهومهم، قال: فصول في أصول التفسير. هذه فصول في أصول التفسير لمساعد الطيار مهتم بعلوم التفسير فهو متخصص في هذا. وذاك كتابه الضار الذي أخرجوه مختصر في تفسير، المختصر في تفسير القرآن الضار هو ممن له ضلع أكبر فيه أو مشرف عليه، معه مركز الدراسات القرآنية ونحو ذلك، له كتب كثيرة في علوم القرآن، له تفسير جزء عما، لكن الله أعلم كيف حاله. السادس أنهم أبعد، هذه من الزيادات التي زادها الشيخ، أبعد الناس عن الهوى والقول بلا علم، فهذا يصير أعم من الرابع سلامة معتقدهم. السابع لأن الله تعبدنا بالكتاب والسنة بفهمهم، قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هذا الشاهد اتبعوهم بإحسان. الآية الأولى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويذكر الآية في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. الثامن هم أشد الناس حرصا على معرفة المراد الصحيح لله تعالى. التاسع ثناء الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عليهم وغيرها من الأدلة التي ترجح تفسير الصحابة. ولا شك ولا ريب أنه إذا ثبت التفسير عن الصحابي وهو قوي جدا، ولكن في الحقيقة قليل الذي يثبت عن التفسير من التفسير عن الصحابة، وأكثرها عن ابن عباس، لكن أكثر ما ورد عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة. الشيخ أبو عمار حفظه الله تعالى له جزء في ترجيح ثبوت طريق علي بن أبي طلحة، لكن ينبغي أن يقيد فيما لم ينكر أو فيما لم يخالف ظاهر القرآن أو ما قوي الجانب أنه أخذه من بني إسرائيل ونحو ذلك، مثل قصة آدم وحواء لما سموا ولدهم عبد الحارث. الظاهر في بعض المعاصرين له بحث أيضا، لو جمع يكون طيب، هي صحيفة كانت بمصر، الإمام أحمد يحث على الرحلة إليها. إلى هنا بارك الله فيك، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.